أن المتساهلين ما يذكرون، هؤلاء أصحاب هذه الشبهة ما عندهم إلا تقسيم الناس إلى متشدد ومعتدل، ويسقطون عمدا أو جهلا لا أدري. وأما الذي أعرفه فهو ذكر القسمين فقط، معتدل ومتشدد. طيب والمتساهل لماذا لا تذكرونه؟ لأن الضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتميز الأشياء. فالمتشدد حقيقة ضده وعكس المتساهل، وجاء المعتدل فوقف بينهما، فوقف بينهما. هذا شيء. الشيء الثاني، نقول العلماء في باب الجرح والتعديل يقولون فلان متشدد، ويذكرون أمثلة على تشدده، وفلان متساهل ويذكرون أمثلة على تساهله، فهل لا ذكر لنا هؤلاء مثالا من المتشددين من هو، ومثالا من تشدداته، ومثالا من المتساهلين من هو، وأمثلة من تساهلاته؟ فحينئذ نكون معهم على قدم سواء، نستطيع أن نجيبهم. أما أن يلقوا الكلام على عواهنه ويتركوا المتساهل الذي يأتي يوم من الأيام ويقول لك خذ عمن لم يبدع الجهم بن صفوان، تعلم عليه العلم، إذا كان عنده علم وصاحب علم وصاحب سنة، شوف عنده علم وصاحب علم وصاحب سنة، ما شاء الله صاحب سنة. السنة ضد البدعة، وإذا عرف السنة عرف البدعة. ما مر عليه في حياته مع حياته العلمية هذه شيء اسمه جهمية وهو صاحب سنة؟ اللي يقرأ السنة لا بد يمر عليه الجهمية في كثير من أبواب العقيدة. فحينئذ يسأل من هم هؤلاء الجهمية ومنسوبين إلى من؟ إلى جهم. من هو الجهم؟ يعرف حاله. كيف عالم ما يعرف جهم؟ عالم سنة صاحب سنة ما يعرف جهم، الذي أجمعت الأمة على كفره، وما رضي هذا بكفره ذهب إلى تبديعه، وما رضي بتبديعه لم يبدعه، ومع ذلك خذ عنه العلم. هذا هو التساهل والتميع والتلون في دين الله تبارك وتعالى، وإفساد أهل السنة السلفيين، وكثر حاجز الولاء والبراء عندهم لأهل البدع. هذا هو، نحن نقيم الشواهد والأدلة، فهل أنتم تثبتون على إقامة الأدلة والشواهد؟ هات. فهذا هو المتساهل المميع. بعد 22 سنة من حربنا لأهل الأهواء والبدع المتحزبة السياسيين، يأتي إلى السرورية يقول ما في سرورية، في شخص تأثر صح، تأثر منهج سيد قطب في باب معاملات الحكام والخروج والسمع والطاعة، ويمكن تأثر أفراد، نعم ممكن، لكن أن يقال إن هذه طائفة وهناك طائفة ويصل الأمر إلى أن يقال عنهم إنهم طائفة، هذا ما هو فيه، ما هو موجود. بعد 21 سنة من كشيفة هذه الطائفة واعتراف من كان فيها بعد أن خرج منها وشهادته على أهلها، واعتراف قائم هذا الزمان فيها محمد سرور في خطه ونطقه، ويقول لك الآن ما في سرورية. بعدين يأتي يقول لا، يعني إذا نص عالم إمام يقتدى به بعدين في سرورية. نقول وإلا فلا. ليش؟ ففان تفرقة للأمة. هذا والله كلام الإخوان المسلمين وكلام السروريين قبل 20 عاما، شاءه أم أباه. كان ذاك اليوم يقول لا تفرقون المسلمين، لا تفرقون أهل السنة، وهذا الآن يقول لا تفرقوا الأمة. الأمة هي مفترقة على 73 فرقة، أنت الآن تفرق تقول لا تفرق الأمة، هذا ضد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فإذا أردت بالأمة أهل السنة فهؤلاء ليسوا من أهل السنة، السروريون ليسوا من أهل السنة، هؤلاء مبتدعة ضلال ومواقفهم تحكي ذلك. هذا هو الذي يقال إنه تمييع وتساهل وكسر لسور الولاء والبراء بين أهل السنة الذي نشأوا عليه وعلموه ونشئوا عليه وفهموه وحفظوه. كذا الولاء والبراء فيها لها عمد في شهادة لا إله إلا الله، فيه نوالي أولي التقوى وننصرهم وكل أعدائه إنا لهم لعدو. الخوارج فيهم وفيهم وفيهم من العبادات التي وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال للصحابة أنتم رضي الله عنهم تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم، وقال فيهم شر الخلق والخليقة، وإلا إن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد، طوبى لمن قتلهم أو قتلوه إلى آخره. وهذا يقول لا تفرق الأمة، وإذا نص عالم معتبر ما شاء الله، والذين تكلموا من 20 سنة كلهم ما هم معتبرين، ومن هو هذا العالم المعتبر عندك؟ لا أدري. هذه كلها من القيود التي يأتي بها ليهول على الناس ويرهب الذي بين يديه من طلاب العلم السلفيين الصغار حتى يضلهم بدعوى حب العدل والإنصاف وعدم الظلم وعدم الجور وعدم وعدم. هذا الذي يفسد على أهل السنة، ولذلك نحن نقول مثل هذا لا يستمع له ولا يجلس إليه ولا يحضر عليه ولا يدرس عليه، لأنه يفسد أهل السنة ويضر السلفيين. 20 سنة تأتي سكت دهرا ونطق هجرا بعد أن تكلم سرور الآن بنفسه وفاحت القضايا هذه وروائحها وانتهينا منها، تشكك في وجود الطائفة السرورية؟ سبحان الله. هذا لماذا لا يقال عنه متساهل؟ لما لا يقال عنه مميع؟ لما؟ ها، لأجل يبقى هذا الصنف من الناس وراء الحجاب، حط نفسه في المعتدلين وهو في الحقيقة في الذين يهدمون ما بناه أهل السنة ويفسدون ما بناه أهل السنة، ويوطئ للتعايش مع أهل السنة. وجوابه هذا قاله في جواب من قال له، في سؤال من قال له إنه لا يحضر دورة في أندونيسيا في معهد الإرشاد، لأن معهد الإرشاد مع السروريين ومع جمعية إحياء التراث، لأنه يحضر عندهم فلا بد أن يدافع بهذا الدفاع العام حتى لا يتوجه الطعن إليه، وإلا لو كان ناصحا ما ذهب إلى هذا المركز ولقال لهم من هم هؤلاء الحزبيين، بينوا إذا بينوا له أنهم متحزبة فالسلف ما يذهب إليهم يقطع. ذهبت إلى إحياء التراث إلى الكويت، فجاءني إحياء التراث يريدون إلقاء كلمة عندهم، وهذا مسجل عام 1414 يعني قبل 19 سنة. قلت لهم لا آتي، فتظاهروا بأنهم يريدون الخير وأن هذه الأخطاء لا يقرونها وعبد الرحمن عبد الخالق لا يقرونه على أخطائه واو. قلت أنا أهتي طيب بشروط، بعد أن تشفع بعض المشايخ وجاءوني في الليل وقالوا نحن نسألك أن تذهب. قلت أنا أذهب لكن بشروط. قالوا ما هي؟ قلت أولا أسجل المحاضرة كما تسجلون أنتم والكلمة التي ألقيها. قالوا طيب. قلت ثانيا الأسئلة أنا الذي أتولاها ما تحجب عني. قالوا طيب. قلت ثالثا إذا جاء سؤال في جمعية إحياء التراث وعبد الرحمن عبد الخالق أجيب عليه. قالوا طيب. قلت خلاص تفضلوا. فخرجوا من عندي، فقلت للإخوة الذين شفعوا أتصدقون أنهم يوافقون على هذا؟

أما اليوم فيريدون لأبنائنا أن يتكلمذوا على المبتدعة على أهل الأهواء. حتى سمعنا صوتا منكرا يقول صاحبه خذ لما تكلم معه عن أبي الحسن وعلى من لم يتكلم فيه والذين يتكلمون فيه والشقاق الذي حصل بين بعض الشباب بسببه. قال خذ عن من لم يتكلم في هذا الجانب. بل لو فيه هناك شخص ما يبدع جهل بن صفوان خذ عنه، وانت محتاج الى ان تأخذ عنه خذ عنه، لا وانت تجد عنده علم خذ عنه، تحتاج تأخذ عنه خذ عنه. ما شاء الله، الذي لا يبدع الجهل بن صفوان ما الذي سيوجد عنده؟ انظر، بدأ الامر من الدفاع عن ابي الحسن وانتهى بمن؟ بالجهل بن صفوان، وهذا مسجل بأصوات هؤلاء. شخص ما يبدع الجهل بن صفوان أي خير تجده عنده؟ بالله أنا أسألكم. أتقلل كبرهم 50 في عشر من العلماء في البلدان على رفعتهم كم 500 إمام كفروا جهلهم. واليوم الدكتور إبراهيم يقول لك إني ما يبدع الجهل بن صفوان، ما هو الداعي الجهل من الفضوى تأخذ عنه العلم خلاف الإجماع للأسف، وهو متخصص في العقيدة. اللي ما يبدع جهل وعالم وعنده فيه خير وعنده علم وسنة، أنا ما أدري فين هذا العالم اللي عنده سنة وعلم وفيه خير وباطل وما كفر جهل، ما بدع جهل، يعني ما كفى أنه ما كفر جهل، لا ما بدع جهل، يعني حتى التبديع نفسه لم ترضي، ويحتج على باطله هذا بباطله، وهو أن التنمية دافع عنهم عن جهل القاضي. ما شاء الله هذه الحجة المحكمة. القاضي هو أحد رجلين، إما أن يكون هذا الكلام منه كما ذكرت أنت ونقلته عن غيرك عن البحاثة المحقق أن هذا الكلام قبل أن ينزع إلى السنة القاضي قال، فإذا كان قال قولا أن يرجع للسنة فلا يسوغ الاحتجاج به، صح ولا لا؟ وإن كان قاله بعد في آخر حياته فليس هو بحجة، بل هذا دليل على ضلاله، فلا يجوز لك أن تحتج بضال وبضلال على خطأك عنده. فالقاتلين هو أحد رجلين، إما أن يكون هذا قاله قبل أن يكون كما تزعمون ولا تحيل السنة فحينئذ لا حجة لك لأنه قد ترك فلا يسوغ لك الاحتجاج، وإما أن يكون قاله ومات عليه فحينئذ أنت تحتج بمحضر وباطل على باطل، قل ما ذبح الله والطبع. وإذا كان قد عظم في صدرك القاتل فنحن في صدورنا عظمت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما قول أن العلماء ما تكلموا فيه فالذي عندنا أولا إحسان الظن بالعلماء، فقد تكلموا على من كان ضلاله أقل من القاتل ممن بلغهم كلامهم، وثانيا قد أنكر عليه من أنكر في زمانه وكتبوا بذلك واشتكوا إلى الوزير محمد نصيف أبني بجزة، والكلام معروف في هذا، فبطل حينئذ الاحتجاج. وعلى كل حال سواء كان هذا أو لا فالجهمية كفار، وجهم البلاد خاصة كفار، بل من لم يكفر الجهمية السلف يقول لا تقعد إليه، ما هو من لم يكفرهم، من لم يكفرهم. قد ذكر ذلك الحافظ المروذي رحمه الله في كتاب الزهد للإمام أحمد بن حنبل، وهو راوي ذكره في دوائره عليه عن أبي بكر الوراق، وهو موجود عن عدد من السلف رحمهم الله. فإذا الجهمية هنا الأصل فيها ماذا؟ من السنة وتمام الإيمان وكماله، أن تبرأ منها ولا لا؟ تبرأ منها، لأنها مخالفة للسنة ولأنها خارجة عن إجماع الأمة. ثم أيضا الواجب عليك أن تباين أهلها وتجامل من اعتقدوه لنا من السنة، مباينة أهل التجهم ومباينة من اعتقد عقيدة التجهم والتقرب إلى الله بمخالفته، مجانبته ومخالفته مو أخذ العلم عما لم يبدعه، مجانبة جهم واجبة وتجسيره قد كفره به العلماء، والجهمية على العموم كفره العلماء كما سمعتم كلام ابن القيم رحمه الله وكلام الدالكائي رحمه الله. فأقل ما يقال إنه يجب على المؤمن هذا الذي ذكره المصنف، مباينة هؤلاء ومجانبتهم والتقرب إلى الله بمخالفته. ومن لم تجد نفسه بتبديع الجهمية فلا خير فيه مهما قيل، فإن هؤلاء الضلال جاءوا لأهل الدين، ويجب على الأخ إبراهيم الرحيم أن يتوب إلى الله ويترك المرارة. يوم يقول قلته على باب التنزل وهو يبلغ كتاب كامل في التأصيل والدفاع عنه، ويوم يأتي ويحتج عليه القاسمي فهذا يدل على أنه ما قاله على مقام التنزل. ومرة يقول كلامي مكذوب فهذا الجزء الذي بدر حتى يصح كلامه، واترك التلون في دين الله جل وعلا، فقل أخطأت لا يقول فليجد ذلك حتى عند الله وعند الناس. وإياك إياك أن تظن أن هذا ينفعك عند من نور الله بصائرك ولو حاولت وجهك. ونحن نقول هذا لأنه قد أكثر التشكي والصياع والتباكي والتلون، تارة يقول وتارة يقول وتارة كل ذلك أنفة وكبرة أن يقول أخطأ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذلك المرجئة، وقد تقدم معنا الكلام عليهم، وهم الذين لا يبطلون الأعمال بمسمى الإيمان، وهم طوائف متعددة أشدهم الجهمية وأخفهم مرجئة الفقهاء، وكلهم ليسوا من أهل السنة. أشدهم الجهمية الذين يقولون الإيمان هو المعرفة، وأخفهم مرجئة الفقهاء الذين يقولون إن الإيمان اعتقاد بالقلب ونطق باللسان ولا يدخلون الأعمال، ولا يدخلون الأعمال في مسمى الإيمان. هؤلاء مرجئة الفقهاء هم أخف أهل الإرجاء إرجاء، ومع ذلك ليسوا من أهل السنة. وقرأنا عليكم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أن السلف أنكروا عليهم وردوا عليهم وبدعوهم، اشتد نكيرهم عليهم وبدعوهم. والدكتور إبراهيم يقول ما في أحد بدع مرجئة الفقهاء للأسف، ولما رد على الشيخ عبيد يقول الشيخ عبيد مو متخصص، وهذا كلامه هو وهو متخصص، فما أدري لو كان غير متخصص كما يزعم في الشيخ عبيد ماذا سيقول، سيأتي بالعجائز والطامات. فالمرجئة ليسوا من أهل السنة. ابن المبارك لما قالوا له المرجئة قال أنا المرجئة لا تقبلني، أنا أقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، هم يقولون الإيمان قول واعتقاد ما في عمل، وما يقولون بالزيادة والنقصان، هم أغلب ما يقبلونني أنا، لو جيت أنا أقول أنا منكم ما قبلوني، فكيف أنت تريد أن تجعلهم على مذهب ابن المبارك الذي هو مذهب أهل السنة؟ عرفتم من وجهي وابن أبنائي؟ فقولوا لإبراهيم الرحيم نعم.

الحق قد يكون من باب تعليقه ومحاولة إصلاحه، فهذا ليس بدليل. الدليل تزكية العلماء له، تراجع عن الباطل علنا، وقوف مع أهل السنة، يعني مثل هذه الأمور يعرف الرجل أنه رجع إلى الحق. أما هو كلامه هو ولم نعرف ولم نقف في الإنترنت ولا في بعض الرسائل التي توزع، يعني رسالة النصيحة له التي يضرب بها المنهج السلفي في مسألة هجرة عن المبتدع توزع إلى الآن، ولا نعرف التراجع عن الرحيل عنها. فين التراجع هذا؟ الكلام الجزاف سهل، لكن العبرة بالحقائق. فلو ثبت أن الرحيلي رجع عن باطله فلا شك أن العلماء السلفيين يزكونه، ولا يضر الرحيلي كلام بازمول فيه. ولو لا زال الرحيلي على الباطل فلا ينفع الرحيلي تزكية من زكاه، لأن العبرة بلزوم الحق وترك الباطل.